اللهم فأعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا يا رب العالمين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه ووالدينا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اطفئ الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم اطفئ الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم اطفئ الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم فرجا عاجلا، اللهم فرجا عاجلا ونصرا مبينا للإسلام والمسلمين، اللهم فرجا عاجلا ونصرا مبينا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ هذه البلاد وجنودها بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم من أراد بها سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من شره وندرأ بك اللهم في نحره، يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.